بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها. وقوله باب مواقيت الصلاة وفضلها. باب مواقيت الصلاة وفضلها معطوف على مواقيت بالضم. عندي الضم أحسن بشكل ما يسمى. نعم. وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمر. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أوى إن جبريل أوى يعلم ما تحدث أوى إن جبريل. نعم. فقال عمر العروة: اعلم ما تحدث، أوى إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لمواقيت الصلاة وفضلها، وتحت هذا الكتاب كتاب مواقيت الصلاة، تحت هذا الكتاب أبواب. الباب الأول في مواقيت الصلاة وفضلها، ذكر في الآية والحديث، يقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة مؤلفة معنى موقتا، وقته عليه موقوتا يعني موقتا محددا، وقيل معنى موقوتا مفروضا في الأوقات. في حديث عبد الله بن مسلمة أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي أن من أخر الصلاة عن وقتها فإنه ينكر عليه. وفي هذا الحديث أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة يوما، وذلك حين كان أميرا على المدينة، كان من المدينة أهل الوليد بن عبد الملك، وكان على عادة بني أمية، كانوا بني أمية يؤخرون الصلاة عن وقتها. فكان عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز أمير المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك، فأخر الصلاة عن وقتها، فأنكر عليه عروة بن الزبير. وكان تأخير الصلاة على عادة بني أمية في تأخيرهم للصلاة. ثم بعد ذلك لما نصح عمر بن عبيدة والسنة وصلح واستقامت حاله، صار لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وبنو أمية سبب تأخيرهم الصلاة كثرة أعمالهم وانشغالهم، هذا أحسن ما يحمل عليه فعلهم. وفي هذا الحديث أن عروة بن الزبير أنكر على عمر رضي الله عنه لما أخر الصلاة عن وقتها، دخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، حين كان أميرا على الكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان، فدخل عليه ابو مسعود الانصاري انكر عليه قال: ما هذا يا مغيره؟ ما هذا التاخير؟ اليس قد علمت ان جبرائيل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمس اوقات. وفي دليل على ان الاوقات محدده بالوحي، حددها جبريل وجبريل ألقى الله إليه. وفي دليل على أن الأوقات، وهذا كان في مكة، في دليل على أن الأوقات محددة في مكة ثم بعد ذلك حدده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم قال بهذا أمرت. وفي هذه الآية والحديث دليل على أن الصلاة مفروضة وموقتة في أوقات محددة، ليس للإنسان أن يتقدم الأوقات يصليها قبل الوقت، وليس له أن يؤخرها. وفي هذا الحديث أن المغيرة بن شعبة لما أخر الصلاة أنكر عليها أبو مسعود الأنصاري، ولما أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة أنكر عليها عروة بن الزبير. في أن العلماء ينصحون الأمراء ويوجهونهم إلى الخير وينكرون عليهم المنكر ومخالفة بالسنة، لأن العلماء ورثوا الأنبياء، ولهذا أنكر أبو مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخيره للصلاة حين كان أميرا على الكوفة لمعاوية، وأنكر عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز تأخيره للصلاة حين كان أميرا على المدينة لوليد بن عبد الملك. وهي التثبت، أنه يتثبت، لهذا قال عمر اعلم ما تحدث أو أن جبريل هو أقام لرسول الصلاة وقت الصلاة. نعم، أقامها بوحي من الله، كما أن حدود الحرم محددة، حددها جبريل وحي من الله، فكذلك الأوقات الصلوات حددة. وجاء في الحديث الآخر أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في يومين متوالية، وأنه في اليوم الأول أمه في أول الصلوات، أول عند أمه لصلاة الظهر عند زوال الشمس، وعند العصر والعصر حين صار ظل كل شيء مثل، وعند المغرب حين وجبت الشمس، عند المغرب حين غاب الشفق، والفجر حين انشق الفجر. ثم جاء في اليوم الثاني فأمه لصلاة الظهر قرب وقت العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وأمه لصلاة العصر قبيل اصفرار الشمس، وأمه لصلاة المغرب قبيل مغيب الشفق، وأمه لصلاة العشاء قرب نصف الليل. ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم، وفي هذا الحديث تحديد الصلوات وتوقيتها. وبنو أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال بعضهم إنهم يؤخرونها عن وقت المستحب، ولكن الصواب ظاهر أنهم يؤخرونها عن وقتها لانشغالهم بأعمالهم. أما تأخيرها عن وقت الوقت المستحب ما يضر ما دام تصلى في الوقت، وإن كان الصلاة في أول وقتها فيها فضل عظيم. ولهذا جاء عن بعض أنس كما سيأتي أنه أنكر على بني أبية، وأنهم من بعض التابعين دخلوا عليه وهو بالبصرة وقد صلوا الظهر، فقال أصليت العصر؟ قالوا صلينا الظهر. قال صلوا العصر، يعني أخروا صلاة الظهر إلى العصر. نعم، عبد البر هنا ذكر أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب، لكن هذا خلاف الله. نعم. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. نعم، وهذا دليل في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر ليصليها والشمس مرتفعة، لأنها إذا سقطت الشمس ودنت الغروب ارتفعت الشمس على الحجرة وصارت في رؤوس الجدران، لأن بيوتهم صغيرة، ويصليها كأنه يصلي يبكر بصلاة العصر فيصليها والشمس مرتفعة، لأنها إذا سقطت الشمس وجلت الغروب ارتفعت الشمس عن الحجرة وصارت على رؤوس الجدران. فهو كان يصليها لأن البيوت صغيرة، ما كانت أدوار بالبيوتنا الآن، بيوت صغيرة، كان سقف الجدران يمس الإنسان إذا رفع يديه، وكانت من دور واحد، فكان يصليها والشمس مرتفعة قبل أن تسقط، لأن إذا سقطت ودانت الغروب صارت على رأس الجدران. نعم، وهذا فيه مشروعية التبكير بصلاة العصر، استحباب التبكير بصلاة العصر. نعم. باب: منيبين إليه واتقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. كل نسخ واحدة، ما في نسخة المتن، نسخة المتن وحدها، كلمة من موجودة، إنا من هذا الحي، كلمة من الآن هنا بعد إن هذا الحي، في نسخة مفردة بدون شرح، من عندك إن من هذا الحي على عيش على عيش على على على كلمة من سقط إيش؟ سقط من نسخة قاف. والأصل أن من ما تأتي بعد إن هذا الحي. نعم. إذا رجل فقالوا إن هذا الحي من ربيعة. ما في من؟ ما في. نتكلم عليها. ما أتكلم صراحة. أتقدم ذكره. هو الأصل العربية أن دهن إن هذا الحي. هذا الحي من ربيعة. نعم. نعم. فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليهم وندعو إليهم ومرنا بشيء نأخذه عنك نأخذ في جواب الأمر في الزم تكلم عليها الشارح رجب نأخذه ما تكلم عليه تأمل تجد في جواب الأمر يجزم تأمل تجد مرنا نأخذه بالجزم في جواب الأمر فمرنا بشيء نأخذه عنك هذا هو الأصل نعم. فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنثم والمقير والنقيط هذه الترجمة ترجمها بقول باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين ترجمها الآية وهي آية سورة آية الروم فأقيموا وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن لا أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه منيبين عن التائبين لهذه التوبة والرجوع إلى الله وهذه الترجمة مناسبة لمواقيت الصلاة فيها بيان أن الصلاة إنما هو فعل الصلاة وأداؤها من أفعال المؤمنين وأن المؤمنين هو الذين يقومون الصلاة ومفهومها أن ما ترك الصلاة من أفعال المشركين وأن تركها شرك لهذا قال وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين استدل بها على أن ترك الصلاة كفر من أدلة ما قال نصف ترك الصلاة كفر إذا قال منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين أي لا تكونوا المشركين الذين لا يقيمون الصلاة فدل على ترك الصلاة شرك وكفر وهذا من أدلة من قال أن ترك الصلاة كفر لأنها قارن إثبات التوحيد بإقامة الصلاة منيبين إليه موحدين وتائبين وراجعين مقيمين للصلاة فقارن إثبات التوحيد بالصلاة وفي الآية نفى قرن نفي الشرك في إقامة الصلاة قرن نفي الشرك في إقامة الصلاة لا تكونوا من أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فنفى الشرك في إقامة الصلاة فدل على أن من لم يقم الصلاة لا ينفع عنه الشرك وحديث وفي عبد القيس فيه إثبات التوحيد في إقامة الصلاة الشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة فهذا هو الشهادة المرجع إذن من أدى الصلاة في أوقاتها فهو موحد ومن أخفى الصلاة عن وقتها فهو مشرك لقوله تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين ومن أخر الصلاة عن وقتها لم يقم الصلاة ومن لم يقم الصلاة فهو مشرك لمفهومه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين لا يقيمون الصلاة ومن أخر عن وقتها لم يقمها فيكون من المشركين وفي الحديث فسر الإيمان بشرط لا إله إلا الله وإقام الصلاة قرن إثبات التوحيد بإقامة الصلاة فدل على أن إقامة الصلاة توحيد وفي الآية نفى الشرك عمن أقام الصلاة فدل على أن من يقيم الصلاة لا ينفع عن الشرك وهذا هو الشاهد ترجمه وهذا الحديث هو حديث وفي يعرف بوفي حديث وفي عبد القيس وحديث وفي عبد القيس كانوا يسكنون في الأحساء المنطقة الشرقية وقد أسلموا قديم والمنطقة الشرقية كلها تسمى الأحساء وكانوا أسلموا قديما وأول جمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجواثة في الأحساء ومعروف أن جواثة في الأحساء رأينا مكان المسجد فجاء عليها علامهم ومحوط هذا أول مسجد جمعة فيه الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها بالأحسن، فقال لها منطقة البحرين كلها. فهذا الوفد وفد عبد القيس السلم قديما فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، يعني لا نستطيع المجيء إليك إلا في الشهر الحرام، لأن العرب الحروب بينهم مستمرة يأكل بعضهم بعضا حتى وقع الإسلام، وكانوا فلا يستطيعون أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحروب التي بينهم وبين العرب إلا في الشهر الحرام، وإلى شهر الحرم تضع الحرب أوزارها، ونفس الحرم ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم في ثلاثة متوالية، والرابع رجب. الشهر الحرام إذا وقفت الحرب في أرضه، وإذا انتهت نفس الحرم نصفها. فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيع، وفي اللفظ الآخر قالوا وبيننا وبينك هذا كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونفضل بهم ورانا. فأعطاهم النبي جوامع الكلم، أعطاهم جوامع الكلم وفسر الإيمان بأقوال وأعمال، فدل على أن الإيمان قول وعمل. قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أمركم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بأربع الإيمان بالله، ثم فسر الإيمان بالله بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس. قال أمركم بالإيمان بالله ثم فسرها لهم، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس معانيكم. وفي الآخر أنه قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة، وفي اللفظ الآخر وتصوم رمضان وتؤدوا الخمس معانيكم. ففسر الإيمان بالأعمال، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، في الرد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان. المرجئة سواء كان المرجئة المحضة من الجهمية وغيرهم أو المرجئة مرجئة فوقها أبو حنيفة وأصحابه يرون أن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان، فالأعمال شيء والإيمان شيء آخر. قالوا الإيمان التصديق بالقلب والإقرار باللسان، هذا عند المرجئة من الفوق وهم قائل من السنة، يقول الإيمان هو التصديق بالقلب والعمل مطلوب لكن ليس من الإيمان عند الأحناف. وأما المرجئة المحضة يقول الأعمال ليست مطلوبة. هذا من أقوى الأدلة عليه، هذه مفتعة لقيس من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة الذين يقولون لا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، حيث فسر الإيمان بالأعمال. قال أمركم بالإيمان فسر بالأعمال، وبيقال فسر بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة لعمل وإيتاء الزكاة عمل وأداء الخمس عمل وفي الأخر الأخر وصوم رمضان، كلها فسرها بالأعمال، هذه أعمال، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك أيضا من الأدلة على الرد على المرجئة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان هي شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة النبي عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، هذه رواية مسلم. رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، إذن الإيمان شعب متعددة، أعلى هذه الشعب كلمة التوحيد وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فإقام الصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة، حتى إن البيهقي رحمه الله ألف كتاب سماه شعب الإيمان وعدد هذه الشعب حتى أوصلها إلى 79 شعبة، والبضع من 3 إلى 9، والنبي قال بضع وسبعون والبضع من 3 إلى 9، أوصلها البيهقي إلى نهاية البضع إلى 79، تتبعها من النصوص وأوصلها إلى 79 شعبة كلها داخلة في مسمى الإيمان. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة الذين يقول الأعمال لا تدخل في الإيمان، كل هذه الشعب من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، هذه المأمورات أمرهم بالإيمان وفسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة وأداء الخمس. قال وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنثم والمقير والنقيل، يعني أنهاكم عن الانتباد فيها، الدباء الفرع والحنثم جرار من طين مطبوخ، والمقير جذع النخل ينقل، والنخيل جذع النخل، والمقير المبلط الذي يوضع في القعر. والمعنى أن العرب كانوا ينتبذون، معنى ينتبذون يعني يستعملون النبيذ، النبيذ من التمر من العنب من الشعير ومن غيره، يعني يصنعون عصير عصير عصير من التمر ويسميها المريس، يضع الماء على التمر حتى يحلل في الحال فيشربونه. هذا عصير عصير التمر. عصير العنب كذلك يجعلون ماء في العنب وفي الزبيب يطلع مشروب، كذلك الشعير يطلعونه مشروب يسمى المزر كما عند أهل اليمن المزر. والآن يوجد تشربة كثيرة، لكن هذه كانت عند العرب، كانوا يصنعون عصير من التمر من الشعير من الزبيب أو العنب، وكانوا هذا العصير يجلس يصنعون عصير كثير ينتبذون ويشربون يومي ثلاثة كل ما عشر أحلاله كل ما عطش الشد. وكان في شدة الحر يضعون في إناء، فإذا في شدة الحر يتخمر يصير خمر يقذف الزبد، ولهذا إذا قذف الزبد هذا معناه أنه خمر حرام أسحر فمسك. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، وإذا كان اليوم الثالث صبه أهراقه أو صبه الخالي فشد أنه يتخمر يصير خمر في شدة الحر. إذا جعل نبيذ عصير يوم يومين في الغالب أنه ما يتخمر، في الثالث يتخمر بشدة الحر، وعلامة تخمره يقذف الزبد كأنه يطبخ. ولهذا كان الذي يتكلم في الحديث ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، فإذا كان في اليوم الثالث أحرقه أو سقاه الخالي، لأن ما عنده ثلاجات. الآن إذا وضع في الثلاجات ما زال محلو، إذا وضع العصير في الثلاجات لو يجلس أشهر، لكن ما عنده ثلاجات وكانوا في شدة الحر يضعونه فيتخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا في هذه الأشياء الصلبة، قال لا تنتبذوا في الدبة. الدبة القرع معروف، القرع قرع النجد ثم قرع النجد لها رقبة، كانوا يجعلونها حتى تيبس ويأخذون اللبة التي في وسطها تكون صلبة فيصبون بها العصير. إذا جعلوا فيها العصير هذه صلبة يتخمر وهم لا يشعرون. وكذلك النقير الجذع جذع النخل ينقرونه ويضعون فيه العصير، وكذلك المطير المبلط الذي فيه القاع ينبذونه ويجعلون فيه العصير، وكذلك الحنتب جرام خضر مطبوخ الطين مثل الأزيار الزير الآن مطبوخ، الآن الزير مطبوخ عبارة عن طين مطبوخ، فإذا وضع فيه العصير تخمر وهم لا يشعرون. فالنبي قال نهاهم أن ينتبذوا فيها، وقال انتبذوا في الأسقية السقاء الجلد، لأنه إذا جعلت النبيذ في السقاء ثم تخمر تشقق خمر تشقق فتعرف أنه خمر فتجذبه، لكن إذا نبذت في الأشياء الصلبة يتخمر وأنت لا تشعر فتشربه ويكون مسكرا. ولهذا نهاهم النبي قال لا تنتبذوا في الأشياء الصلبة، لا تجعلوا النبيذ في الأشياء الصلبة خشية أن تتخمر فتشربوه وأنتم لا تعلمون، ولكن ينتبذوا في الأشياء الرقيقة كالجلد، فإنه إذا وضع العصير في الجلد مثل السقاء فإذا كان في اليوم الثالث يتخمر وصار يقضي بالزبد تشقق الجلد، فإذا تشقق عرف أنه خمر. لكن في الأشياء الصلبة مثل جذع النخل ما يتبين يتخمر ولا يتشقق شيء صلب. في المقير لا يتخمر ولا تعلم عنه، في الحنثم كذلك. وهذا في أول الإسلام، هذه الأربع ينتبذون فيها النبيذ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على الانتباذ بها خشية أن يتخمر فيشرب الأشياء فيشرب مسكرا، لأن هذه الأشياء يتخمر فيها النبيذ أيضا سريعا وهم لا يشعرون. وكان هذا النهي عن الانتباذ كان أولا في أول السنة، ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرفوا أن المسكر محرم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال كنت نهيتكم على الانتباذ بها فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، وذلك بعد أن استقرت الشريعة. إذن النهي هذا كان أولا، ووصف عبد القيس جاء للنبي قديما في أول الهجرة، ولهذا نهاهم على الانتباذ في هذه الأشياء الأربعة لأنها صلبة يسرع فيها الإسكار وتتخمر ولا يشعرون بها، فقال لا تنتبذوا في هذه الأشياء الصلبة. أنهاكم عن الدبة يعني عن الانتباذ في الدبة، والحنتم أن جعل النبي في الحنتم الدبة القرع يؤخذ اللب ويجعل فيها يعني. والحنتم جرار من طين مطبوخ، والمقير المبلط الذي يوضع فيه القرع، والنخيل جذع النخل. أنهاكم عن الدبة يعني عن الانتباه في الدبة، والحنتم يعني عن جعل النبيذ في الحنتم، والمقير عن جعل النبيذ في المقير، والنخيل عن جعل النبيذ في النخيل. ما إذا بماذا ينتبذون؟ ينتبذون بالأشياء الرقيقة وهي الأسقية من الجلد، لأن التمر في الشقفات. وهذا كان قاله في أول الإسلام قديما لما جاءه في عبد القيس، ثم لما استقرت الشريعة وعرفوا تحريم المسكر رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في كل وعاء صلب وغير صلب، وقال انتبذوا فيما بدا لكم من الأوعية ولا تشربوا مسكرا. وقد جاءت الأدلة في أظن مرنا في صحيح مسلم الحديث التي فيها الرخصة لانتبال في من الأوعية. نعم، واضح هذا الآن إشكال، لأن قد يشكل الإنسان أنهى عن الدباء والحنتم والمقير والمبلغ، لعنده إشكال يسأل. نعم، يقول العلم في قوله ناكله عنك ناكله عنك، قال بالرفع على أنه استئناف وليس جوابا للأمر، في قليلة عصف ندعو عليه مرفوعا. بس هذا كلام واحد، الظاهر أنه لم جواب، الظاهر أنه جواب الأمر، ظننا نأخذ إذا روي بالرفع نعم يكون على هذا يكون مستأنف، لكن ظاهر الحديث أنه جواب الأمر، مرنا حتى نأخذ، مرنا ننتقل، مرنا نأخذ، هذا هو الأقرب. على مراجعة العلم، العلم ماذا كله وجهه حد اهتم فيه وجه آخر، الحافظ ما تعرض له هنا. نعم نعم، الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة على أن في جواب الأمر يكون مستأنف، لكن العين أولا قال هذا ما هو بجواب الأمر، هذا مستأنف. طيب أليست نأخذه مرتبطة بمرنا؟ مرنا نأخذ، مرنا ننتهي، ظاهر الحديث أنه جواب الأمر. نعم. باب البيعات على إقام الصلاة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، وهذا الترجمة فيها البيعة على إقام الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على أشياء من الدين، وبايع جرير بن عبد الله البجلي وكان سيدا مطاعا في قومه، بايع على النصيحة لكل مسلم، فيها أهمية النصيحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع عليها مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمبايعة معناها هي المعاهد، قد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال مثل ما ذكر سعد بن عبادة بيع الرجال على ما بيع عليه النساء، والنساء بين الله تعالى في سورة الممتحنة قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يسرن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرهن الله. يعني بيع النساء على هذا، أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان. ذكر أم عطية أنه بايع كثير من النساء وأنه أسلم لم يفي بذلك إلا فلانة وفلانة. في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال على ما بايع النساء، قال بايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتموا ببهتان. قال ثم قال في الحديث فمن وفى منكم فأجره على الله ومن اقترف شيئا من ذلك فأخذ كان كفارة الله، يعني يقيم عليه الحد، ومن فعل شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عفا له. وهنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله البجلي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فيها أهمية النصيحة، حتى أن النبي كان يبايع عليها مع إقام الصلاة. والمبايعة تمثل المعاهدة، والمبايعة للرجال تكون بالكلام والمصافحة باليد، مبايعة ومصافحة باليد، أما المبايعة للنساء بالكلام فقط بدون مصافحة، لأن المرأة لا يجوز صفحتها ولا الأجنبي ولا يجوز نصف يدها. ولهذا لما مدت امرأة إلى مد يدها لم يمد يده وقال إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد امرأة يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة تطيع الأجنبية، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، فكان يبايع النساء بالكلام وبايع تبي وهي بعيدة، أما الرجل يبايعه بالكلام ويصافحه بذلك. وفيه هذا الحديث فيه وجوب النصيحة لكل مسلم، وأن هذا من الإيمان، ومن لم ينصح المسلم نقص إيمانه وضعف إيمانه. وفي معنى هذا الحديث الحديث كحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لم يحسب الإيمان واجب. فأنت تحب لنفسك الخير، تحب لنفسك أن أرزق الله مالا حلالا، زوجته صالحة، أن أرزق الله بالخير للعمل الصالح، لا يقبل إيمانك حتى تحب لأخيك المسلم ما تحب نفسك، فإن لم تفعل نقص إيمانك وضعف إيمانك. إذن هو وكذلك إذا لم تصح لكل مسلم، ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله البجلي على النصيحة لكل مسلم، ولا ليس خاصا بجرير هو عام. وهذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه هو بمعنى هذا الحديث. وكذلك حديث المسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، هذا من الحديث في معناه. وكذلك حديث من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتوه، يعني المعنى وليعامل الناس من يحب أن يعامله به، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتوه، يعني ليعامل الناس الذي يحب أن يعامله به. نعم. ومناسبة الحديث للمواقف الصلاة أن أداء الصلاة في وقتها من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة أداؤها في وقتها. نعم. نعم هذا من النصيحة، داخل في النصيحة، النصيحة يكون في عام كما في حديث ابن الداري الدين النصيحة عام، ومن النصيحة الأمر معه. نعم. باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، فما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس من أغاليق. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. نعم. هذا في فضل الصلاة، وداخل الترجمة باب مواقيت الصلاة وفضلها. هذا في فضل الصلاة وأنها تكفر وأنها كفارة، يعني كفارة للصغائر من الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. كبائر وأصح ما فيه في تعريف الكبيرة أنها ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، في النار أو اللعنة في الغضب. ما ترتب فيه حد في الدنيا في السرقة، في حد قطع اليد، في الزنا فيه حد، كذلك شرب الخمر فيه حد، القذف فيه حد، أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة في الغضب، مثل أكمال اليتيم توعد عليه بالنار، القتل توعد عليه بالنار واللعنة والغضب، وهكذا. هذه الكبيرة ما ترتب على حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وألحق ببعضهم ما نفي عن صاحب الإيمان وقيل فيه ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، بريء من السارقة والحلقة. هذا الكبير. الكبائر لا بد لها من توبة، ما تكفرها الصلاة والصوم والحج، لا بد من تجنب الكبائر. يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما في نعام وكفر عنكم الصيام. أما الصلاة فإنها تكفر الصغائر، ولهذا قال باب الصلاة كفارة، يعني للصغائر من الذنوب دون الكبائر، فلا بد لها من توبة، كما في الآية إن تجتنبوا كبائر ما في نعام وكفر عنكم الصيام، كما في الحديث الصلاة الخمس وجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. ذكر المؤلف رحمه الله حديث حذيفة هنا رواية شقيق على سنة الحديث، يقول كنا جلوسا عند عمر الخطاب رضي الله عنه فقال القائل من عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ قول رسول الله كنتم فتنة؟ يخاطب من؟ عمر يخاطب الصحابة. فقال حذيفة قلت أنا كما قال يعني أحفظ الحديث منه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لا أزيد ولا أنقص. قال يعني عمر إنك خطاب لمن لحذيفة إنك عليه أو عليها لجريء. إنك عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم أو عليها على الفتنة لجريء. ثم قال حذيفة قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال وشهد التوبة إنسان كفار. فتنة الرجل في أهله يعني ما يحصل بين الإنسان وبين أهله من الكلام والأخذ والرد هذه فتنة وهو من الصغائر. إذا صلى كفر هذا ما يحصل بينه وبين أهله من اللغط والأخذ والزيادة. كذلك فتنة الرجل في ماله يحصل من المال من الغفلة بسبب المال وكذلك ما يحصل بينه وبين ولده أولاده من الكلام والأخذ والرد هذه فتنة. وكذلك ما يحصل بينه وبين جاره قد يكون بينه وبين جاره كلام قد يزل بكلمة هذه فتنة. هذه الفتنة التي تحصل على الإنسان والنقص والغلط والخطأ والزيادة والنقصان بينه وبين أهله أو بينه وبين ولده أو بينه وبين ماله أو بينه وبين جاره تكفر الحمد لله بالصلاة وتكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. إذا صلى صلاة الصلوات المطلوبة تكفره والصوم صوم رمضان تكفره والصدقة والأمر والنهي يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر تكفره. هذا كلام حذيفة يقول قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر. عمر سأل عمن قال أيكم يحفظ قول رسول في الفتنة. قال حذيفة أنا أحفظ سمعت النبي يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر. قال عمر ليس هذا أريد لا أريد الفتنة التي تكون بين الرجل في أهله وماله وولده ولكن أريد الفتنة التي تموج كموج البحر يعني فتنة القتل والقتال والحروب واختلال الأمن. عمر قال ليس لا أنا لا أريد الفتنة التي تكون بينه هذه أمر سهل فتنة الإنسان في أهله وماله وولده أمرها سهل من الصغائر تكفرها الأعمال الفرائض والأعمال الصالحة. لكن أريد من يحفظ قول رسوله في الفتنة التي تموج كموج البحر فتنة القتل والقتال والحروب والشبهات والشهوات. فقال وقائل من حليفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين يعني أنت سالم من هذه الفتنة التي تموج كموج البحر ليس عليك منها بأس إن بينك وبينها بابا مغلقا. الخطاب لمن؟ الخطاب لعمر والقائل حليفة إن بينك وبينها باب مغلقا. قال أمير المؤمنين عمر أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال بينك وبينها باب مغلق أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال حذيفة يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. لو كان يفتح يمكن الشيء الذي يفتح يغلق مرة ثانية لكن إذا كان يكسر ما في حيلة. إذا كان الباب يكسر ما في حيلة إذا كسر الباب ما في حيلة لا ترده مرة ثانية لكن إذا فتحته لأنك تغلق والشيء الذي يفتح يغلق لكن الشيء الذي يكسر لا يغلق. ولهذا لما قال إن بينك وبينها باب مغلقا قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. فسأل قلنا يا القائل الشقيق والشقيق قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ هل عمر يعلم هذا الباب الذي بينه وبينه؟ قال نعم عمر يعلم الباب الذي بينه وبينه كما يعلم أن دون الغد الليلة كما أنه يعلم أن غدا بينه وبينه الليلة فاصلة بين اليوم وبين الغد. فكما أن عمر يعلم أن الليلة فاصلة بين اليوم وبين الغد كذلك يعلم هذا الباب. إني حدثته حديثا ليس بالأغلب. قال الشقيق فهبنا أن نسأل حذيفة ما هو الباب. فأمرنا مسروق كان له يدل على حذيفة فسأل مسروق الحذيفة فسأل قال من الباب؟ فقال حذيفة الباب عمر يعني أن قتل عمر هو إذا قتل عمر جاءت الفتن التي تموج كموج البحر. ولهذا قال حذيفة إن بينك وبين الفتن باب الفتن إن بينك وبين الفتن التي تموج كموج البحر الباب والباب هو عمر. ومعنى بينه وبين الباب يعني أن قتل عمر إذا قتل عمر جاءت الفتن. وقد وقع هذا قد وقع بعد قتل عمر الفتن كثيرة خرج بعض السفهاء على أمير المؤمنين عثمان تجمعوا في خلافة عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري، تجمع السفهاء من مصر والشام وغيرها والكوفة وغيرها، وأحاطوا في بيت أمير المؤمنين حتى قتلوه. ثم خرجت الخوارج واختلف أهل الشام وأهل العراق، صارت الحروب بين علي ومعاوية واستمرت الفتن إلى أمريكا. فتبين بهذا أن عمر هو الباب، وأن قتله هو بعد قتل جاءت الفتن. نعم. والشاهد من الحديث أن الصلاة كفارة، وأنها تكفر ما يحصل بين الإنسان وبين أهله وجاره وولده وماله من الفتن ومن المخالفات. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله علي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. نعم. هذا فيه يعني أن فعل الحسنات مكفر للصغائر، والقبلة من الصغائر. هذا الرجل أصاب من المرأة قبلة بالفم، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء تائبا، جاء هذا الرجل تائب. فيه أن من جاء تائبا ومن فعل الصغيرة والتائب فإنه لا يعزى، أما إذا لم يكن فإنه يستحق التعزير ولو صغيرة. الكبيرة فيها الحد والصغيرة فيها التعزير. جاء سرع دعا الأمرأة واستمرأة وقبلها يعزى، لكن هذا الرجل جاء تائبا. ولهذا جاء في الحديث الآخر أما النبي قال اشهد الصلاة معنا، فشهد الصلاة فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هل هذا خاص بي؟ يعني إن توبتي وأن الصلاة تكفر؟ قال لا، بل لأمتي عام، استفصل للأمة عام. هذا من فضل الله تعالى وإحسان. هذا الرجل فرح وقال يا رسول هل هي ألي خاصة هذا؟ فقال بل لأمتي كلهم، تأكيد الحسنات لابن السيئات. والشاهد الترجمة أن الصلاة مع كفر الله بها هذه الصغيرة التي حصلت من هذا الرجل وهي القبلة، هو شاهد لأن الصلاة كفارة. لما شهد الصلاة أنزل الله هذه الآية إن الحسنات لابن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات لابن السيئات. نعم. كبائر لا بد لها من توبة، لكن الصلاة والصوم تكفر الصغائر. نعم تكفر الصغائر. لا بد من عند الكبائر. يعني الصلاة تكفر الصغائر اليومية، أما الكبائر يعني فإنها إذا اجتنب الكبائر كفر الصغائر مدى الدهر إلى موته. والصلاة كفر الصلاة اليومية، ولهذا قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصلاة على الدوام والصلاة. وأما الصلاة فإنها تكفر ما يقع من الإسلام الصلاة اليومية. نعم. ها نعم. الصلاة والاستمرار عليها قد يوصيها إلى الكبيرة، كما أن الكبيرة هنا قارنها الخجل والحياة من الله قد تنزل إلى مرتبة الصغيرة. ولهذا يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة. الشارح ذكر أن المرجئة احتجوا بهذين الحديثين على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر، لكن يقول حمله جمهور السنة على الصغائر عملا بحمل المطلق على المقيد. نعم. لأن الكبائر لا بد لها من توبة من نصوص أخرى، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى رمضان مكفرة لما بينهم، لا هي تجتنب كبائر ما تنهى عنه وكفر عنكم سيئاتكم ونكفركم مدخلا كريما. نعم. باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال وليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. نعم، هذا فيه فضل الصلاة على وقته، وأنه من أفضل الأعمال. فضل الصلاة على وقتها كلمة على الاستعلاء، أي مستعدية على وقتها، وهو إيقاعها في أول وقتها، هو بمعنى في أول وقتها. الصلاة على وقتها بمعنى الصلاة في أول وقتها، إن كلمة على الاستعلاء، والمعنى مستعدية على وقتها أي واقعة في أول وقتها، هو بمعنى في أول وقتها. في هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، ويؤيد الحديث أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وهذا إذا كان الجهاد مستحبا أو فرض كفاية، يكون بر الوالدين مقدم على الجهاد، لأن بر الوالدين فرض والجهاد نفل مستحب أو فرض كفاية. ومعلوم أن الفرض مقدم على الاستحباب، يكون بر الوالدين مقدم. أما إذا كان الجهاد فرض عين فيقدم على طاعة الوالدين، كما إذا دهم العدو البلد، إذا دهم العدو بلد المسلمين صار الجهاد فرض عين ولا يستأذن، لا بد من الدفاع، لا يستأذن الوالدان ولا غيرهم، صار فرضا على الرجال والنساء كل يدافع إذا دهم العدو البلد، صار فرض عين. أما إذا كان الجهاد بعيد فهذا لا يجب إلا في حالة، كما إذا استنفر الإمام واحدا وجب عليه، وكذلك إذا وقف في الصف صار فرض وليس له أن ينهزم ولا أن يفر، وكذلك إذا دهم العدو البلد، في هذه الثلاث يكون فرض عليه، وما عليه يكون مستحب. إذا دهم العدو البلد صار فرض عليه على كل أحد، صار مقدم على طاعة الوالد. إذا استنفر الإمام واحدا صار فرض عليه، إذا وقف في الصف صار فرض عين عليه، قبل أن يصل الصف مستحب، فإذا وصل الصف فلا يفر ولا ينهزم، ولا لأنه إذا انهزم خذل إخوانه ليس له أن يفر. ومع ذلك فيكون بر الوالدين مقدم على الجهاد، لأن بر الوالدين فرض والجهاد مستحب والفرض مقدم. وجاءت حديث أخرى فيها أن النبي قدم الجهاد، قال أي الأعمال قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم أي صلاة على وقت، قال ثم قال الجهاد في سبيل الله. اختلفت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف أحوال السائل أو باختلاف الأوقات اختلاف الأعمال. نعم، والشاهد من الحديث فضل الصلاة على وقتها وأنها من أفضل الأعمال، في هذا الحديث فضل الصلاة على وقتها وأن أحب الأعمال إلى الله، وفي تقديم الصلاة على وقتها على بر الوالدين وعلى الجهاد. فإذا الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، ومقدم على الجهاد ومقدم على بر الوالدين. نعم. لا ما هو الظاهر لما عليه عندك تقريب غير ما هو أبو ما شمع منه هم من الرواد زي ما هو متأخر، ما هم الشيخ البخاري زي ما قلت متأخر سلم زي ما البخاري ولا ما هو معروف بالرواية، هم من الرواد المحدثين لكن وافق في الاسم. الدورة الأموية 324 البخاري لا اسمهم من الرواد. باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمسة ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى ما تقول ذلك يبقي من درنه. نعم، ما تقول يبقي يبقي يعني هل يبقي شيء من درنه؟ هذا اغتسال خمس مرات. نعم. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمسة ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. نعم، وهذه الترجمة جزم بها المؤلف رحمه الله الحكم لوضوح الدليل، والمؤلف رحمه الله لا يجزم بالحكم إلا إذا كان الدليل واضح، ولهذا قال باب الصلوات الخمس كفارة جزم، يعني كفارة لصغائر الذنوب، كفارة لصغائر الذنوب أما الكبائر تحتاج إلى توبة. وفي النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلاة الخمس بالنهر الجاري على الباب فيقص من خمس مرات، وهي ضرب الأمثال، والله تعالى ضرب الأمثال في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، قال تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. شبه الصلاة الخمس بنهر جار على باب الإنسان يغتسل منه كل يوم خمس مرات، إذا كان ليس على نهره على بابه نهر جار يغتسل خمس مرات هل يبقى في جسمه وسخ؟ ما يبقى. فكذلك الصلاة الخمس يكفر الله من الخطايا، لا تبقى شيء من الدرن من درن الخطايا، كما أن الماء الحسي إذا اغتسل منه اليوم خمس مرات لا يبقي في الجسم شيء من الوسخ، فكذلك الصلاة الخمس لا تبقى شيء من وسخ الذنوب بل تكفرها. وهذا مقيد باجتناب الكبائر، نعم مقيد باجتناب الكبائر أو المراد الصغائر اليومية. نعم شوف الكلام الشارح. نعم عندك الآن تتكلم وظاهر أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم. نعم الصفحة أول الصفحة الثانية يؤخذ من الحديث أن مراد الصغائر خاصة أول الصفحة الثانية ظاهره أن مراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة والكبيرة، لكن قال ابن بطال يؤخذ من حديث أن المراد الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا للدرن، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والقراجات انتهى. وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب، والظاهر أن المراد به الوسخ لأنه هو الذي يناسب الاغتسال والتنظف يعني الحب يعني. نعم قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك، وهو فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله أصابه وسخ وعرق، وكلما مر بنهر اغتسل منه الحديث. ولهذا قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب، وهو مشكل. لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبي عن أبي هريرة مرفوعة: الصلوات الخمس كفارة، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. على هذا المقيد يحمل ما يحمل يحمل ما أطلق في ما أطلق في غيره. فائدة: قال ابن مزيزة في شرح الأحكام يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه، وذلك أن الصغائر بنفس القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فمن الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى. وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني لأن السؤال غير وارد، لأن مراد الله إن تجتنبوا أي في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت. والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها أي في يومها إلى اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم، فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث. انتهى. على تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر، لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها. لكن يرد على هذا أنه قد يفعل الصلاة ولكن يفعل الكبائر. نعم. لكن يرد على هذا أنه قد على هذا الجواب الذي ذكره. نعم كم يقول أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلاة الخمس، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر، لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على ذلك. لكن يرد على هذا أنه يعد الصلاة لكن يفعل كبائر أخرى. شوف الجواب اللي بعده. نعم مش بعده الفصل. الفصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة، فقال تنحصر في خمسة: أحدها أن لا يصدر منه شيء بتة، هذا يعاوض برفع الدرجات. وهل يمكن هذا أحد يصدر؟ هل يمكن أحد يصدر من الصغائر؟ هذا ما طيب هذا نادر الوقوع. أي إنسان ما يصل لا صغيرة ولا كبيرة هذا يعوض بالدرجة، هذا لا يقع. إنسان محل الخطأ ما يمكن أحد يسلمها، حتى الرسل قال الله تعالى نبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. ثانيها يأتي بسرائر بلا إسرار هذا تكفر عنه جزما. ثالثها مثله لكن مع الإسرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإسرار على الصغائر كبيرة. رابعها أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. خامسها أن يأتي بكبائر وصغائر. كبائر. خامسها أن يأتي بكبائر وصغائر. وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر. ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلا. والثاني أرجح لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به. فهنا لا تكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدوران بين الفصلين فلا يعمل به. ويؤيد أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر ومقتضى ما اجتنبت الكبائر أن لا كبائر فيصان الحديث عنه. تنبيه لم أرى في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد في لفظ ما تقول إلا عند البخاري. ما تكلم عليه الحافظ رجب ما أشار إلى هذا البحث الكبائر والصغائر. قال أحسن إليك واستدل بذلك بعض من يقول إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر لكن الجمهور قائلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة بدون توبة. يقولون هذا العموم خص منه الكبائر بما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفيها أيضا عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وكذلك الدهر كله. وذلك الدهر كله. وخرج النسائي بن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. وخرج الإمام أحمد والنسائي حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال مسعود الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وروي عنه مرفوعة والموقوف هو صح. وقال سلمان حافظ على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارة لهذا الجراح ما لم تصل المقتلة. قد حكى ابن عبد البر وغيره إجماع على ذلك وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس وإنما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة. فذهب طائفة من العلماء منهم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائرة فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائر. وحكى ابن عطية في تفسيره عن جمهور أهل السنة لظاهر قوله ما اجتنبت الكبائر. والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء ورجحه ابن عطية وحكاه عن الصدار أن ذلك ليس بشرط وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقة إذا لم يصر عليها فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر. وحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في هذا الباب وغيره من الحديث يدل على ذلك. قد ذكر البخاري في تبويبه عليه أن صلاتهن في وقتهن شرط لتكفير الخطايا. أن صلاتهن في وقتهن نعم شرط لتكفير الخطايا. نعم. وأخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه كل يوم خمسة. وهذا يدل على تفريق الصلوات خمس مرات في كل يوم وليلة. وهذا يدل على تفريق الصلوات خمس مرات في كل يوم وليلة. فمن جمع بينهما في وقت واحد أو في وقتين أو ثلاثة بغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق ولا تكفير الاغتسال وهو بمنزلة من اغتسل مرة أو مرتين أو ثلاثة. وحديث عثمان الذي خرجه مسلم يدل على أن كل صلاة تكفر ذنوب ما بينها وبين الصلاة الأخرى خاصة. وقد ورد مصرحا بذلك في أحاديث كثيرة. وحينئذ فمن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى بغير عذر وجمع بينهما فلا يتحقق أن هاتين الصلاتين مجموعتين في وقت واحد بغير عذر يكفران ما مضى من الذنوب في الوقتين معا وإنما يكون ذلك إن كان جمع لعذر يبيح الجمع. وتمثيله صلى الله عليه وسلم بالله المبالغة فيه قال الدرع اتقاء الدرن، فإن النهر الجاري ينهر الدرن الذي وصل. حاصل هذا أن العلماء مذهبان، المذهب الأول أن الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، والثاني أن الكبائر هي التي تحتاج إلى توبة، أما الصغائر فإنها تكفر الصلاة كما في هذا الحديث واختيار البخاري. العيني ما أصاب شيء من هذا، العيني ما تعرض لهذا. نعم سم شفاء العين، تكلم على هذا ولا ما تكلم في بحث الكبائر والصلاة؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر حدثنا هذا فيه دليل على أن الصلاة قد ضيعت ودخلها خلف منذ ذهن طويل، فإن أنس قال هذا في أواخر عهد الصحابة، لكن أنس يبكي ومن الصحابة، فقيل له ما يبكيك؟ وقال له الزهري ومن التابعين، قال ما أعرف شيئا مما أدركت، يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وأنس رضي الله عنه طالت حياته، فمات في العشر الأخيرة من القرن الأول الهجرة، ورأى عمر بن أمية، أدرك عمر بن أمية وهم يؤخرون الصلاة عن وقتها بسبب اشتغالهم بأعماله، ولهذا رضي الله عنه لما قيل له قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الصلاة قال أليس صنعتم ما صنعتم، يعني أخرتوا عن وقتها، بن أمية كانوا يؤخرون عن وقتها. والحديث الثاني أنه دبكي، أن الزهري دخل عليه وهو يبكي، قال ما يبكيك؟ قال ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، ذكرت عن وقتها، ودخل الخلل الطمأنينة في مسابقة الإمام وغيره. إذا كان هذا أنس يقول يا آخر عهد الصحابة في القرن الأول، فكيف لو رأى القرن الخامس عشر والرابع عشر والصحيح عشر والمستعمل؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة يقول إني صليت في 100 سنة في 100 مسجد فما وجدت أحدا يقيم الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مسجد. اللهم صل. نعم. قلت تنتهي أن المرأة يكون عندنا في الأقدام المحسوس بجنب دياره ويطهر من الماء الكثير، فكذلك الصلوات قد تطهر العبد من أقدار الذنوب حتى لا تبقى له تبقى إلى ذنب إلا تكفير إلا تكفير الصلاة. ويقول ظاهر الحديث تناول الصغائر والكبائر لأن لفظ الخطايا يطلق عليها. قلت روى مسلم من حديث العلاء عن أبي هريرة المرفوعة الصلوات خمس كفارة لما بينهما فاجتنب الكبائر. قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والجراحات. فإن قلت لما لا يجوز أن يكون المراد الدرن حد، قلت لا حد حد نعم قال لا بل المراد بالوسخ لأنه هو الذي يناسبه التنظيف والتطهير، ويؤيده ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت أن رجل كان له معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله. بعد تكلم بعد هذا الشيء. طيب على كل حال ذكر فإن قلت الصغائر تكفر بنفس القرآن باجتناب الكبائر، فمن الذي تكفر الصلوات الخمس؟ قلت لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، وإذا لم يفعلها لم يكن مجتنبا للكبائر، لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها. قال والغالب أن العين ينقل من الحافظ الحاجة أن ينقل عنه صفية كان بينه وبينه صحرة يأتي يأخذ عنه. نعم يعني مكان عام شيء اللي يعمل به. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. بهذا يعني قول أنس رضي الله عنه يعني يجب المحافظة على الصلاة في وقتها وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها. ولهذا بكى أنس رضي الله عنه لما شاهد من أحوال بني أمية تأخير الصلاة عن وقتها. نعم. قال أليس ضيعتم ما ضيعت فيها؟ كذا بدل صنعت ما صنعت فيها. ذكر رواية حتى الحافظ الحافظ ذكر حافظ أقول صنعتم. نعم. قال صنع إليك ويتسميها لمن يعجر وتنفيذ الياء وهو أوضح مطابقة للترجمة. أليس ضيعتم ما ضيعتم منها؟ قال صنع إليك ويؤيد الأول ما ذكرت وآلف لرواية عثمان بن سعد ما رواه الترمذي من طريق عمران الجوني عن أنس فذكر نحو هذا الحديث وقال في آخره أولم يصنعوا في الصلاة ما قد علمتم. لا وأيضا في الحديث اللي بعده قال وهذه الصلاة قد ضيعت وهنا صنعتم ما صنعتم يكون الجمع بينهما أولى يعني هذا صنعتم وهذا ضيعتم لأن ضيعتم وضيعتم صنع كفراء والتأسيس مقدم على التأكيد قال لأن التأسيس مقدم على التأكيد يكون صنعتم هذه فيها تفيد معنى وضيعتم تفيد معنى آخر. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يثقلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يثقل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا سبق في أبواب المساجد داخل المجلد الأول بين المصلي ينادي ربه ينبغي له استحضار ذلك. وقوله في الحديث فلا يسلن عن يمينه ولكن تحت قدمه أو ولكن عن يساره تحت قدمه هذا إذا كان يصلي خارج المسجد كما لو صلى في مكان الصحراء وفي غيرها فإنه يبصق عن يسارها وتحت قدمه. أما إذا كان في المسجد فليس له أن يبصق عن يساره ولا تحت قدمه فإن البصاق في المسجد خطيئة. ولكن كما ورد في الحديث الآخر يبصق في ثوبه أو في منديل ويرد بعضه إلى بعض جاء في الحديث قال أو يقول هكذا ثم يبصق في ثوبه ثم يرد بعضه إلى بعض هكذا. إذا كان في المسجد يبصق في منديل أو في ثوبه. أما إذا كان خارج المسجد وكان المكان يتحمل لا بس كان الصحراء. أما إذا كان في مكان مسجد أيضا في مكان مفروش ولو في غير لا يدخل في شيء مفروش يدخل فيه في منديل. وورد أن بصاق المسجد خطيئة وكفارتها دفنها هذا إذا كان المسجد فيه تراب وإلا وجب حكها أو غسلها. سبق أن النبي قال إن أحدكم ينادي ربه فلا يدخلن ولا يبصقن قبله فإن الله أمامه وهو سبحانه وتعالى فوق هو فهو أمام المصلي وهو فوق الرأس ولا منافاة. وفي الرد على من كان العلو من فات العلو يقول هذه على أن الله ليس في العلو هذا باطل. إن الله في العلو فهو فوق العرش وهو أمام المصلي ومن كان فوقك فهو أمامك فلا منافاة لا منافاة بينك سبحانه فوق العرش وبين كوني أمامك. وجاء في الحديث الآخر لا يسلن أمامه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه إذا كان خارج المصلي. نعم. حدثنا حفص بن عمر رضي الله قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبزق ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. نعم. هذا فيه لا يبزق بين يديه عن أمانه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. وفي الحديث الآخر فإن عن يمينه ملكة. قل اعتدلوا في السجود يعني يبغى أن يعتدل يسجد معتدلا من جهة عوضه عن جنبيه وبطن عن فخذه ولا يبسط ذراعه بسط الكلب يعني يرفع يده هكذا. أما إذا بسط جعل ذراعه على الأرض شبه الكلب وإن ولكن يرفع جهة عوضه عن جنبيه وبطن عن فخذه وفخذه عن ساقيه. نعم. ها بسرة بسرة الأمر أصلي إنما بس جعل له الاتكاء الاتكاء على يده في الأكل وفي غيره قد هذا جاء فيه. نعم. صلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة قصد المؤلف بها رحمه الله بيان حكم الإبراد في صلاة الظهر، والإبراد معه تأخير صلاة الظهر إلى حتى ينكسر حرارة الشمس، ويحصل نوع من الإبراد لأنه في وقت الزوال تشتد حرارة الشمس، فإذا أخرها بعض الشيء ساعة أو قريب من ذلك فإن حرارة الشمس تنكسر، وليس المراد أنه تذهب الحرارة، الحرارة باقية بل تنكسر شدتها، والإبراد مستحب على في أصح قول العلماء، وقيل واجب والصواب أنه مستحب. وفي هذا الحديث الذي ذكر الله رحمه الله فيه مشروعية الإبراد بالظهر من اشتداد الحر، قالوا أبردوا بالصلاة، هذا أمر والأمر بالاستحباب، والذي فرط عن الوجوب والاستحباب ما جاء في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحديث الأوقات، الحديث التي فيها الأمر بالصلاة في أول وقتها، فيحمل هذا على الاستحباب. قال بعض العلماء إنه الوجوب، وفيه التعليل ذكر النبي العلة في الواقع: فإن شدة الحر من فيح جهنم في الأرض السابعة تحت، وتبرز يوم القيامة كما جاء في الحديث أنها تبرز وبرزت الجحيم لمن يرى، والجنة في أعلى عليه، الجنة في السماء والنار في الأرض، وتبرز النار يوم القيامة برزت الجحيم لمن يرى. جاء في الحديث أنه يؤتى بالنار يوم القيامة ولا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يتقون، تبرز يوم القيامة تكون على وجه الأرض وتسجر البحار وتكون جزءا منها نعوذ بالله. وفي هذا الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم. جاء في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى أذن للنار بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، نفس في الشتاء فذلك أشد ما يدري الناس من البرد، ونفس في الصيف فذلك أشد ما يدري الناس من الحر، دل على أن النار نوعان حار وبارد، فيها برودة شديدة وفي حرارة شديدة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقدم المؤلف رحمه الله حديث الإبراد على حديث وقت الظهر لأن الإبراد يكون بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الظهر. المؤلف رحمه الله في هذه التراجم يتكلم عن الأوقات، أوقات الظهر، ولم يبوب لوقت الظهر بعد الإبراد، قدم الإبراد على الوقت لأن الإبراد لا يكون إلا بعد دخول الوقت، وقت الظهر إذا زالت الشمس، والإبراد يكون بعد ذلك، فلهذا قدم الإبراد على وقت الظهر. نعم. إذا كان الإنسان يصلي في البيت وحده فلا حاجة إلى الإبراد، أو كانوا جماعة في مكان واحد فلا يحتاجون إلى الإبراد، أو كانوا في طريق ظل أو مثل مكيفات الآن موجود فلا حاجة، لأن الإبراد علة معقولة ولا تنكسر شدة الحر حتى يؤدي الإنسان الصلاة بطمأنينة وقبول القلب. إذا كان ليس هناك حر زالت العلة. قال بعض العلماء إنها تبقى، يبقى الإبراد، سنة الإبراد باقية. نعم. لكن علة الإبراد معروفة، ولهذا بين قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم. وإذا اشتد الحر يشق على الإنسان، يشوش على الإنسان صلاته، ولهذا قال العلماء: تكره الصلاة في مكان بارد شديد البرودة أو مكان حار شديد الحرارة، لأنه يشوش على الإنسان فلا يؤدي الصلاة بخشوع ثمانية. نعم. نعم، هذا الظاهر تزيد المكيفات في المسجد وفي الطريق لكن قد يقال ان سنه الابراج باقيه، ليس كل الناس عندهم مكيفات، هناك في البلدان ليس فيها مكيفات، وليس كل الناس يكون عنده سياره في الطريق، الطريق شده الحر في الطريق. ولهذا جاء في الحديث الاخر حتى راينا فيها سلول حتى ان كان يكون هناك ظل يمشي الناس في الظل. نعم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر عن المهاجر يعني الحسن والله في الشرح أن أبردوا يعني إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة، وأنجد إذا دخل نجدا، وأثم إذا دخل تهاما. ذكر أن الأمر الاستحباب وهذا هو المعتمد، وقيل أمر إرشاد، والأمر الإرشاد هو الاستحباب، وقيل الوجوب، لكن جمهور العلماء على أنه هذا هو الصواب ليس بواجب. نعم. ما له آخر؟ الإبراج يبدأ إذا انكسرت حرارة الشمس، ذهب جزء من الوقت ساعة ساعة إلى ربع تقريبا، آخر وقت الإبراج آخر وقت الظهر، لكن لا ما يبدأ تقريبا إلى آخر الوقت. نعم. إنه الاستحباب. لا وجه حقيقة. هنا على الحقيقة. لا نقول بأنه مجاز، لا وجه، الأصل الحقيقة. جهنم. كما أذن الله لها بنفس نفس في الشتاء وتحت الأرض، حصل النفس يخرج ويبرز هذا النفس إلى وجه الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إذا كان هذا من نفس جهنم فكيف بمن وقع في جهنم؟ نعوذ بالله. جاء في الحديث أن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها ضربت في البحر مرتين لما انتفعت منها بشر، نسأل الله السلامة. قالوا يا رسول الله إنها لكافية، قال إنها جزء من سبع جزء من النار. نعم. لا إذا تركوا السنة فلا تتركوا الجماعة، الجماعة واجبة والإبراج سنة، إذا تركوا السنة فلا تتركوا الواجب، ولو تركوا الإبراج، وإذا كانوا تركوا الإبراج لأنهم مكيفات ذلك فلا إشكال في هذا، لا لهم عائلة كانوا تركوا الإبراج لأنهم عندهم المبردات موجودة، فهم يؤدون الصلاة بطمأنينة وخشوع لأنهم ليس عندهم حق. لا بس طيب، ولو كان في مكان في حرب شديد وتركوا الإبراج فلا يترك الجماعة، صلي معهم لأن الجماعة واجبة والإبراج مستحب، ولا يترك الواجب لترك المستحب. نعم. تعجيلها أفضل إلا في شدة الحرب، فتأخيرها أفضل، الإبراج أفضل. نعم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن واب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. نعم. وهذا في الحديث مشروعية الإبراد بالظهر عند اشتد الحر، إن كان جماعة وفي مكان بارد وليس عليه مشقة فلا يشرع في حقهم الإبراد، بل يصلون في أول وقت لأن سنة الإبراد معقولة وقد انتفت هنا، وقيل تبقى سنة الإبراد لأن الطريق ليس بارد وليس كل الناس عندهم آلة تبريد. وفي هذا الحديث أنه أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الحديث الآخر أراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال له رئيس أبي، وفي هنا قال أذن جمع بينهما الشيخ رحمه الله بأن معنى أذن يعني بدأ في الأذان، فلما بدأ في الأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أذن فترك الأذان، وقوله أراد أن يؤذن يعني أراد أن يستمر يعني نكمل الأذان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، فقال أبرد أبرد واستكرار للتأكيد، أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم، فأشفش إلى اشتد الحر فأبرد عن الصلاة حتى رأينا فيئة تلول، يعني صار سقط الظل وصار الجدران ظل. هذا بيان متى يكون الإبراد، يكون الإبراد إذا رؤي للتلول في صار الجدران ظل، حيث أن الإنسان الذاهب للمسجد والراجع يستظل بظل الجدران. نعم. لا هذا في العشاء كما سيأتي، لكن أن العشاء النبي كان ثلاثا يعجل وثلاثا يؤخر، إذا رأهم اجتمعوا أجل وإذا رأهم أخروا تأخروا أخر. وأما العصر سيأتي سنة المبادرة بها، والمغرب كذلك، والفجر كذلك. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. الأمر أصل الأمر للوجوب، لكن صرف عن الوجوب حديث التي فيها المبادرة بالصلاة في أول وقتها، في حديث سئل النبي أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها. هذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنه للاستحباب، وهذا هو الذي ذهب إلى جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم أنه الوجوب، وعلى هذا على القول بأنه وجوب من لم يبرد يأثم يكون عليه إثم، أما على القول بالاستحباب من لم يبرد ترك الأفضل ترك السنة وليس عليه إثم. نعم. وشتت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. صلى الله العافية. لأن النار أكل بعضها وشدت أكل بعضها بعضا فأردت أن تتنفس، فأذن الله بنفسين خفف عنها شدة رجوع بعضها إلى بعض وأكل بعضها بعضا، نفس الشتاء ونفس الصيف. نفس الشتاء أشد ما يجد الناس من الزمهرير، ونفس الصيف أشد ما يجد الناس من الحر. هذا دل على أن النار قسمة، قسم حار وقسم بارد. نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. نعم. باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس يتفيأ يتميل. ومعنى تلول جمع ثل وهو المرتفع، كل ما اجتمع من الأرض من تراب ورمل وجدار يسقط له ظل، وهذا وقت الإبراد، ينتظر الإنسان حتى يسقط الظل للشيء الشخص، الشيء الشخص يكون له ظل، فيكون الذاهب والراجع يستظل بظل تلول. وفيه هذا الحج مشروعية في الإبراد بالظهر في السفر، وأنه ليس خاصا بالحضر، فليشفع الإبراد في السفر كما يشفع في الحضر، لكن المساهم معلوم أنه يجوز له أن يجمع بين الوقتين، يجوز أن يؤخر الظهر مع العصر.